إذا سلط الجنس الجن ما لهم قبل به. نعم. وإن سلط الطيور تنقب عيونهم أيضا لا قبل لهم به. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟ نعم. نعم. كيف كان العدد أفضل الأدبية نظر الأدبية كلها الصيامية أفضل أوائل كان عما يصيرون إلى عمل المنين من عامل الأدبية؟ وهذا مثل التأدب والمبالغة ولا بس إن الأول أولى. لكن مثل ما قلت الآن إنه صاروا يقولون إلى فلان من فلان ثم صاروا يقولون إلى فلان ويأتون بالاسم في الآخر. كل هذا من باب التأدب والإكرام مع الغير. ما أعرف هل مسجلة أقول لأنهم بس رأوها تأدب، ولكن هذه من الأمور العادية. ما أقول أنها من الأمور العادية هي عبادة. إذا قد استثنى أو بعد سليمان قبل كتب؟ لا، هي أخبرت إنه من سليمان. فهل كان سليمان كتب بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان الله تعالى ولي عصم المسلمين؟ لأن هذا خبر منه. من تقرأ عليهم الخط الآن؟ يعني ليس تقرأ الكتاب حتى نقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى عليه. حتى إننا أيضا في ذاتنا التفسير كنا يحتمل أنها فهمت أنه من سليمان دائرها وإن لم يفتح وإن لم يفتح. نعم. من هنا صحيح الكافر ليس له حق في أرض الله ولا في مال الله. حتى المال ما له ما له حق فيه. نعم. نعم. لأنه وجه ذلك إنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما، إذ لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل هذا. لو كان لهم حق ما أجوز له أن يفعل ويخرج من أرضه. نعم. لا نعم، نحن قلنا عن الذلة في النفس والصغار في البدن. نعم. في المرسئة على جبين أي مجهة إضافة إليهم. نعم. يمكن يستفر بها على أن الإنسان يفعل باختياره فقال فلان أتينهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. في الهمزتين ما تقدم الملأ، الملأ أيكم وش اللي تقدم تحقيقهما تحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أيكم، وتفسير الثانية بقلبها واو يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين، من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقادوا. فهو أيضا حكم بالقرار، ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي. فالمثلة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرينة، ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا المسلمين إليه

يحتاج إلى أسباب ومكونات تتفاعل وتنتهي إلى الكمال، فلهذا صارت في أيام. هنا قال قد لأن أرسلت إليك طرفك، فقال له انظر إلى السماء، فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه، ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. الله يعني غرائز القصص في جميع. أولا، هل إن هذا الذي عنده علم الكتاب قال لسليمان انظر إلى السماء؟ ما في دليل ولا حاجة يقول انظر إلى السماء قبل أن يرتد إليك طرفك، في أي نظر أدرت طرفك إليه؟ ثانيا، شلون يقول إنه جاء من الأرض ونبع من تحت الكرسي؟ يجوز إنه جاء من الأرض، يجوز جاء من فوق الأرض، أو جاء من محل عالي جدا ونزل. كل هذا لا ينبغي الجزم به، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. المهم أن العرش حضر بلحظة قبل أن يرتد إليه طرفه. وفي قوله فلما رآه مستقرا عنده، أي ساكنا، هذه أشكلت على النحويين، لأنهم يقولون من قواعدهم إذا كان الضر أو الجر مجرور متعلقه عاما فإنه يجب حذفه، إذا كان متعلقه عاما يجب حذفه. نعم، مثلا تقول زيد في البيت، ما يجب تقول زيد كائن في البيت، بل يجب حذف كائن لأنه عام. أما إذا كان خاص مثل زيد محبوس في البيت فيجب لك، لأن محبوس ما يدل عليها، لو حذفت ما دل عليها دليل، بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النطق به يتبين، يعني يتبين للمخاطب أن المعنى كائن فيه أو موجود فيه. فهم يقولون إذا كان الجار ومجرور متعلق أو الظرف متعلقه عاما وجب حذفه. وهنا مستقر عام ولا خاص؟ نعم، خلنا نشوف كلمة مستقر عام، إذا قلت زيد في البيت أي مستقر في البيت، يعني كان فيها. نعم، وابن مالك يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. لكن قالوا إن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام حتى يجب حذفه، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود. فلما كان استقرارا خاصا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص، ولذلك ذكر فلما رآه مستقرا. لاحظ لو قال فلما رآه عنده ما تدل على المعنى في كلمة مستقر، صحيح لما رآه عنده وأيضا لما رآه كان عنده، نعم، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت باستقرار وثبات. وأيضا ربما يفهم من قوله مستقرا ما أشار إليه العفريت في الأول، وهو القوة والأمانة، لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه، ما يتكسر. الإنسان الضعيف مثلا ربما عند حمله وهو ضعيف يسقط من يده أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا لم يكن أمينا ما يهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط عليه. فالحاصل أن هذا الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام، فلذلك ذكر. لما رآه مستقرا عنده قال هذا أي إتيان لي به من فضل ربي إلى آخر. اللهم نعم. Thank you.